الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية في كتاب الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: هداية بمعنى الدلالة والتبيين والدعوة والإرشاد، وهذه جعلها الله جل وعلا للرسل وأتباعهم، كل من يدعو إلى الخير يبين ذلك. قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الهداية لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وهداية بمعنى خلق الهدى في القلب وجعل القلب محبا للخير مريدا له، كارها لضده مبغضا له. هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الملك كله جل وعلا. فإذا هدى فهو بفضله وكرمه، وإذا أضل فهو فضله يمنعه من يشاء، لأن العبد ليس له قوة بنفسه ولا يستطيع أن يعمل شيء حتى يكون الله جل وعلا هو الذي يقدره على الشيء ويجعله مريدا له. وإن كان عنده إرادة وعنده قدرة، ولكن مع ذلك الأمر بيد الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والمؤلف رحمه الله لما ذكر قول الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني أن المدعوات من دون الله ما تملك شيء، ما تملك لا ضر ولا نفع، ما تستطيع أن تنصر نفسها إذا أريد بها سوء، ولا تستطيع أن تنتقم من أرادها بضلال أو بأذى. ليبين أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، هو الضار النافع وهو الذي يتصرف في خلقه كيف يشاء، وأن الذي يتعلق على مخلوق ويدعوه ويطلب منه النفع أو دفع الضر سواء في أمور الدنيا أو الآخرة يكون ضالا. ثم ذكر بعد هذا قوله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والمقصود بالتفزيع قلوبهم كما بينه في الباب أن الملائكة إذا سمعوا صوت الله جل وعلا بالوحي صعقوا خوفا من الله جل وعلا. ثم ذكر الشفاعة وأنها بيد الله جل وعلا، وكل هذه أدلة على وجوب عبادة الله وحده وأنه لا أحد يملك مع الله شيء. ذكر قوله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تبريه ممن يتعلق بغير الله جل وعلا، وفي هذا يقول جل وعلا: إنك لا تهدي بهذا الباب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فبين جل وعلا أن الهداية بالله، وهذه واضحة في أن الآية نزلت في أبي طالب، وكان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من هذا المشركين، ولكنها حمية قبلية وليست الحمية الدينية التي تكون من أجل الله خوفا من الله ورجاء لثوابه، وإنما لأنه قريبه، وهكذا جعله الله جل وعلا نافعا له وإن كان على شركه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على هداية عمه، وبذل السبب في ذلك، ولكنه لم يهتدي لأن الله ما أراد هدايته. فلما حضرته الوفاة جاء إليه رجاء أنه يقبل منه ولو هذه الكلمة الذي يقول لها: قل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هذه هي أصل الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، لأن التأله هو حق الله، والتأله هو عبادة القلب والجوارح تكون تبعا له. فقال له: قل لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن لا هذه تنفي أن يكون هناك إله يؤله ويرجى ويقصد للنفع أو دفع الضر أو غير ذلك من المصالح غير الله جل وعلا، وكل مطلوب منه غير الله فهو باطل لا ينفع ولا يضر. وكان عنده جلساء السوء، عنده شر خلق الله أو من شر خلق الله، أبو جهل الذي هو عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدى المعادات كثيرا، وكذلك عبد الله بن أبي أمية هو على دين أبي جهل ومصاحب له. ومن أضر الأشياء على الإنسان أن يصحب الأشرار الذين يأمرون بالشر ويزينونه وينهون عن الخير، وقد يكون الشقاء بسبب ذلك، شقاوة الإنسان قد تكون بهذا السبب، بسبب أنه اصطحب بعض الأشرار. فلما قال له صلى الله عليه وسلم يا عم هنا جاء بهذا الأسلوب بالنداء من باب الرفق والتودد لعله يقبل ذلك، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، لأن الذي ما يقول لا إله إلا الله ليس له في الآخرة من نصيب، فهو في جهنم خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض، سواء كان وثنيا أو كان كتابيا يهوديا ونصرانيا أو غير ذلك. كما أن الذي يعبد غير الله ويقصده من مخلوق سواء كان نبي أو ملك من الملائكة أو ولي أو شيطان من الشياطين فإنه مشرك بالله جل وعلا، والله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على ذلك. فإذا مات يدعو غير الله فهو في جهنم، وهذا أمر لا يجوز أن يجهل، أن يجهله أحد من الناس، لأن الإله الذي ينفع ويضر يجب أن يكون مالكا لكل شيء، مالكا لما يدعى له، وكل الخلق ما يملكون شيئا مع الله، الملك له وحده جل وعلا. ولهذا كان جل وعلا إذا أمر بتوحيده يذكر أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها، وهي خلق السماوات والأرض، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فهذا ما أحد يجهله، لأن السماء والأرض أكبر المخلوقات، وهي لم تخلق نفسها ولا يخلقها مخلوق آخر، فلا بد أن الذي خلقها هو البصير العليم القدير على كل شيء الذي يجب أن يعبد، فهذا لا يجهله أحد، كل يعرفه. أما أنه يتجه لمخلوق ضعيف، إما أن يكون مقبورا في التراب ما يستطيع أن يملك شيء لنفسه أو يدفع عن نفسه شيء، أو يكون غائب أو يكون جني أو يكون غير ذلك، فهو ضعيف ما يستطيع أن يجلب لنفسه النفع أو يدفع عن نفسه الضر، فكيف بمن يعبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك من المخلوقات. هذا معناه أنه أهدر عقله وأهدر الأدلة التي تحيط به من جميع الجهات، من فوق ومن تحت ومن يمين وغير ذلك، فلهذا استحق أن يكون خالدا في جهنم. وإن كان كثير من الناس يقلد من يكون عنده معظما من شيخ أو غيره، ومع ذلك إذا صار يوم القيامة يعتذرون إلى الله يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، وكلهم ملعونون. السادة القادة والمسود الذنب الذي يتبع غيره يجعل في رقبته حبلا فيمكن غيره أنه يقوده، يقول أنا على دين فلان أو على أنا مذهب فلان، وهذا دين أكثر الناس. وكل الرسل الذين قص الله علينا قصصهم مع أنبيائهم تقول لهم أنبياءهم إن وجدنا آباءنا على دين وعلى طريقة وعلى مذهب فلا نترك قولهم ودينهم لقولكم لقول الرسل، فأهلكهم الله في الدنيا وصار مصيرهم إلى جهنم ولا ينفع التقليد. ولهذا إذا جمعهم يوم القيامة يقول آخرهم آخر الأمم لأولها ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكم ولهم كلهم لهم ضعف من عذاب جهنم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يعني كل واحد يلوم الآخر وكل واحد يلعن الآخر، لأن كل واحد يظن أن هذا هو سبب ضلاله، ولكن هم أهدروا عقولهم وتركوا المرشد الهادي الذي جاء بالنور والهدى من الله، تركوا قول الرسل واتبعوا شياطينهم التي تكون معهم في جهنم. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يهتدي عمه أو أن يقول هذه الكلمة، فقال له عدو الله أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يجب أن نفهم هذا الكلام، ايش معنى أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا خير في مسلم يكون أبو جهل أعلم منه بكلمة لا إله إلا الله، لأن أبا جهل علم أنه إذا قال لا إله إلا الله ترك ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب الشرك، عبادة الله وعبادة غيره معه، عبادة الأصنام، بخلاف الذي يقول لا إله إلا الله ويسجد للقبر ويدعوه ويتضرع عنده ويستنجد به، فهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، خلاف هؤلاء الكفرة الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له أعاد عليه صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، ومعنى ذلك أن الإنسان ليس له حجة إلا إذا عبد الله، أما إذا لم يعبد الله فحجته باطلة ولا حجة له، وعبادة الله يجب أن تكون خالصة، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق ويؤله ويقصد إلا الله، وكل معبود غيره باطل عبادته باطلة، لأن هذه الكلمة ركبت للإثبات والنفي، إثبات التأله والعبادة لله وحده ونفيها عن كل أحد، لأن الإله اسم جنس يطلق على كل مألوه، سواء كان المألوه ذاتا تقصد مثل صنم أو رجل، أو تكون معنى من المعاني مثل الشهوات مثل المناصب والرئاسات وما أشبه ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، يعني إذا هوي شيء تبعه بدون ارعوى بأن هذا نهى الله عنه وأمر به ولا يلتفت إليه. فإذا الهوى يكون مألوه، وكل ما صد الإنسان عن عبادة الله جل وعلا فهو مألوه، كل ما شغل الإنسان عن عبادة الله وصده عنها فهو إلهه الذي سوف يوكل إليه، لأن الله خلق العباد ليعبدوه عبيدا له، لا يكون عبيد لبعضهم أو عبيدا لأهوائهم وشهواتهم أو غير ذلك، فإن فعلوا ذلك فهم من حطب جهنم. فالمقصود أن أبا جهل وصاحبه بل قريش كلها بل العرب كلهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أبوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، والآلهة عندهم كثيرة كل له آلهة، فهذه الكلمة تبطل كل آلهة تؤله غير الله جل وعلا، فلهذا قالوا حاجوا بها لك عند الله، يعني أسأل ربي جل وعلا يوم القيامة وأقول يا ربي إنه قال لا إله إلا الله وهذه عبادتك ودينك الذي أرسلتني به، ولكنه أبى أن يقول. فالإعادة أعاد عليه مرة أخرى لعله يرعوي لعله يستجيب، ولكنه عند الكفرة هؤلاء الفجرة أعادوا عليه كلمته أترغب عن ملة عبد المطلب، وعبد المطلب مات على الشرك كما هو معلوم مشركا بالله جل وعلا، وملته عبادة الأصنام، يعني يترغب عن ملة الكبرى والعظماء الذين سبقونا آباؤنا، هذا معناه معنى كلامه، فأبى أن يقولها ومات. وقوله فأبى وقال هو على ملة عبد، هذا ليس لم يقل هو هذه الكلمة هو، وإنما قال أنا على ملة عبد المطلب ومات عليه، ولكن الراوي كره أن يضيف إليه الكلمة الخبيثة، لأن هذه كلمة بشعة خبيثة، وإن كان حاكي الكفر ليس كافرا، حاكي الضلال لا يكون ضالا، وإنما يعني من باب الأدب وباب الكراهة لما هو خبيث وباطل، قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. وفي هذا دليل واضح بأن أبا طالب أنه مات مشركا، ولهذا قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، والعباس هو أخو أبي طالب، قال يا رسول الله كان أبو طالب يحوطك ويحميك من المشركين، فهل نفعته بشيء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم نعم، أجده في غمار النار فأخرجه إلى ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، يعني أهل النار، أما أن أخرج من النار لا يخرج منها، ولكنه خفف عنه بسبب حمايته وإحاطته للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بيد الله جل وعلا، ولا يقال إن هذا أن الرسول يملك مع الله شيء، بل هذا الله أخبره به، الله أخبر رسوله بذلك وقال إنه يوضع في هذا الشيء لأجل حمايته لك وحياطته به. وفي حديث آخر في الصحيح قال إنه يوضع في أخمصه جمرة من النار يغلي منها دماغه، نعوذ بالله، يغلي دماغه منها، وهي في أخمصه في أسفل رجلي، لأن جهنم ليست سهلة، ويبقى دائما بهذا العذاب. ثم لماذا المؤلف قال في هذه الترجمة باب قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين؟ مقصوده أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو أقربهم عند الله وأتقاهم وأكرمهم على الله، هو أفضل الخلق عند الله، ومع ذلك ما استطاع أن يهدي عمه لأنه ليس له من الهداية شيء، فالهداية بيد الله. فعلى هذا يجب على المسلم أن يطلب الهدى من الله وحده، وأن يطلب النفع ودفع الضر وجلب الخير والتوفيق، يطلبه من الله وحده لا من أحد من الخلق، فلا أحد يملك شيء ما دام المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أن يهديه الذي هو من أحب الناس إليه لأنه كان يحوطه ويحميه من المشركين وتحمل في هذا السبيل المشاق والمكاره، حبس في الشعب سنتين وقوطع من جميع الأمور التي يمكن أنه يقتات بها حتى أكل العظام كله بسبيل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، ومع ذلك ما استطاع أن يهديه فمات على الشرك ويكون خالدا في النار، وإن كان أخف أهل النار عذابا من أجل إحاطته وحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ما فيه أحد من الخلق يملك مع الله شيء، فدام الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه وهو لا يستطيع أن يهدي أحدا، وإنما الهداية بيد الله تعالى وتقدس، فالواجب أن يعبد الله جل وعلا ويطلب منه النفع والدفع. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح أي الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. وقد يستشكل مثلا هذا الآية مثلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، مع قوله: إنك لا تهدي من أحببت. ووجه الإشكال أن قوله إنك لا تهدي من أحببت نزلت في مكة، وهي في سورة مكية في سورة القصص. أما قوله ما كان للنبي إلى آخره فنزلت في آخر ما نزل، نزلت في المدينة وهي في سورة التوبة التي هي من آخر ما نزل. كيف يعني هذا؟ يعني يكون فيه إشكال هذا، يعني نقول يعني لا إشكال في هذا، لأنه كان فترة بين نزول الآيتين، لأنه حصل الاستغفار بالفعل يعني واقتداء بإبراهيم أنه استغفر لأبيه، ولهذا قال جل وعلا: ما كان وما كان استغفار إبراهيم إلى آخره. ما كان للنبي يعني لا ينبغي ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أقرباءهم، ولو كانوا أولي قربى، لأن الرسول لما استغفر له لأنه قال: سوف أستغفر لك ما لم أنهى، يقوله لعمه تطيبا لخاطره عند موته: سوف أستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك، يعني ما لم ينهني الله. فلما سمع المسلمون الرسول يستغفر لعمه قالوا: نستغفر لآبائنا الذين ماتوا على الكفر، فاستغفروا، فصار فيه وقت. أما قوله إنك لا تهدي من أحببت فهذه نزلت قبل، وليس فيها النهي عن الاستغفار، وإنما فيها الإخبار بأنه لا يستطيع هداية أحد، وإنما الهداية في يد الله، فيكون الأمر ليس فيه إشكال كما تصوره بعض الناس. نعم. وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. شوي قربه. لا قربه ماشي. جزاك الله خير. وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر معه. ماذا يقول أي علاماتها ومقدماتها؟ لأن الوفاة إذا حضرت ما يفيد التوبة، ما تفيد، كما قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا عاين الموت وعاين الملائكة ما يفيد، ما يفيده إيمانه وتوبته. ولهذا فرعون لما إنه وقع في الغرق قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل له الآن ما يفيدك، لأنك الآن إذا أيقنت بالموت فلا يفيد هذا. كل أحد يؤمن عند هذه الحالة إذا عاين الموت وعاين الملائكة آمن، ولكن ما ينفع. ولهذا قال المؤلف هنا أي حضرت أمارات الموت وعلاماته وليس هو، يعني الحياة مستقرة عنده، يستطيع أن يتكلم ويرد ويأخذ. أما إذا وقع فيه الموت وقع النزع وعاين الملائكة الذين يقبضون روحه ما تفيده التوبة ولا الرجوع، لأنه صار في عداد الموتى، ومن صار في عداد الموتى ما يمكن يرجع مرة أخرى ولا يستفيد. وكل الخلق يوم القيامة إذا عاينوا أمر الله وحكمه كلهم يذعنون ويخضعون ويذلون ويستأتي ويطلبون من ربهم أن يرجعوا، ولكن هيهات لا يمكن. فالإنسان ليس له إلا هذا العمر في الدنيا، إن اكتسب به خير وسعادة وإلا فهو مع الشياطين في جهنم. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان ثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم قل لا إله إلا الله، أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه. على علم ويقين وقبول، يعني يقول هكذا يعلم معناها ويتيقن به ويعمل بها، يعمل بما دلت عليه، يعني أن تكون العبادة لله وحده هذا العمل، ويتبرأ من الشرك وأهله ويبغضه ويكرهه. إذا كان بهذه الصفة فهذه الكلمة تنجيه من عذاب الله جل وعلا إذا قالها. ومن معانيها أو مقتضاه مما تقتضيه القيام بأوامر الله كلها والانتهاء عما نهى الله عنه. ولهذا الصحابة جعلوا من حقها أداء الزكاة، فقالوا الزكاة من حقها، من حق لا إله إلا الله، فمن منعها وجب قتاله. وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله أحاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها الإسلام، ودخل بها في الإسلام. وهذا دليل على أن الإنسان مثلا إذا قال متمكنا والحياة مستقرة عنده قال لا إله إلا الله، أنه يحكم بأنه مسلم ويكون مع المسلمين ويرثه أقرباؤه المسلمون، وإن كان ما صلى ولا عمل عملا لأنه ما تمكن. فالذي يقولها يعني يكون في إرادته ونيته أنه يقوم بكل ما يجب لله عليه فيها، وهي أساس كل الواجبات وترك المحرمات، لهذا هي أصل الدين. نعم. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم، ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. قوله أسلافه يعني جده وأبوه زعموا هكذا وهم كاذبون في ذلك، مفترون على الله وعلى الإسلام. نعم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، اللام لام القسم. قال النووي فيه جواز الحلف من غير استحلاف. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاة، لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها، وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم. قد يتعدد نزولها وقد يتعدد السبب أيضا، الأسباب تتعدد يكون لها أكثر من سبب فلا مانع من ذلك. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية. تفسير المقصود به المعنى الذي دل عليه، ولا يلزم أن يكون تفسيرا المفردات وكل ما يدخل في التفسير، لأن هذا أمر واسع، إنما أراده أن نفهم هذه الآية، هذا المعنى العام الذي جاء السبب سبب الحديث فيه. نعم. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية، ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين، يعني لا يجوز للنبي ولا لأحد من المؤمنين أن يستغفر لمشرك مات على الشرك، ولهذا قال من بعد ما تبين لهم أن أصحاب الجحيم، يعني الذي يموت على الشرك تبين أنهم أصحاب الجحيم، لأن كل من مات مشرك فهو في الجحيم في جهنم، والله قطع الصلة بين المسلم والمشرك والكافر، لا صلة بينه وإن كان ابنه أو أباه، فإنه مقطوعة الصلة به فلا يستغفر له، بل يجب أن يبغضه ويعاديه. فهذا يدلنا على أن الموالاة في الله والحب في الله والبغض فيه أنه من أصل الدين، وأن الذي لا يكون عنده ذلك لا يكون على الدين الصحيح. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني تفسير يقول المسألة الكبيرة، هي مسألة كبيرة لأنها يترتب عليها على معرفتها السعادة، وعلى جهلها الشقاء والضلال والعذاب، فيجب أن يهتم بها، فهي مسألة كبيرة، لأنها هي أصل الدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو كان أول ما أتى يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله أن العبادة تكون لله وحده، يعني يكون هو المألوه وحده، لأن الإله هو الذي تأله القلوب خوفا وحبا وإنابة وذلا له، ثم يأتي فعل الأمر واجتناب النهي، كله يتبع هذا. فأقصد مسألة عظيمة، وهذا ما الذين مثلا يقول لا إله إلا الله وهو يأتي بخلاف مدلولها بأن يدعو غير الله أو يسمي الشرك توسلا مثلا، يقول أنا أتوسل بفلان وهو يدعوه ويرجوه ويقول إنه سينجيني أو أنه ينيلني السعادة، فهذا مشرك وسوف يتبين له فيما بعد أنه ضال وأنه مع المشركين في جهنم، ولا يعذر أحد في هذا، لأن الأمر في هذا واضح، والرسول صلى الله عليه وسلم وضحها وبينه، وهو أصل الدعوة وأصل الدين الإسلامي. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني أبو جهل وغيرهم من المشركين، الرسول قال لهم فقولوا لا إله إلا الله، فنفروا وأبوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، الآلهة كثيرة عندهم كل له إله، عندهم اللات والعزى ومنات وهبل وساف ونائلة وحجارة كثيرة يعبدونها، فكلها تسمى آلهة عندهم، وتسميتها آلهة من أبطل الباطل وأعظم الضلال، لأنها ليست آلهة بل هي في الواقع عباد لله ضعفاء ما يملكون شيئا مع الله، فلهذا ضلوا ضلالا بين وهلكوا بهذا السبب. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. ولم يحصل الجد، معناها الاجتهاد وبذل ما يستطيع في هذا السبيل، فبذل كل ما يستطيعه بأن يسلم عمه، ولكن الأمر بيد الله، هو الذي جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وعنتم يعني شقيتم، يعني تقعون في الشقاء وفي العنت الذي يهلككم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. والإنسان يقول أنا اهتديت، لا، الله هداه، يسر له الهدى وسهله وحببه إليه وكره ضده، فهذا فضل الله، يجب أن يشكر الله على هذا، ما أن يقول إن هذا أنا بقوتي أو بذكائي وفطنتي أو علمي، هذا معناه أنه وكل الأمر إلى غير مسديه وموليه والمنعم به. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. أي نعم، بعضهم بعض الناس يلزم مثل الرافضة يزعمون أن عبد المطلب أنه مسلم وأنه في الجنة، هذا ضلال بين. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. إنه ما يغفر للمشرك، كل من مات على الشرك لو استغفر له استغفرت له الملائكة والرسل ما غفر له، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك تحت مشيئته، إن شاء غفر وإن شاء ما غفر. أما الشرك فبين أنه لا يغفر، والمقصود بهذا أن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الذي يموت على الشرك، ما الذي يتوب من الشرك فإن الله يتوب عليه. لهذا قال في قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله جميعا يدخل فيه الشرك وغيره، وهذا في التائب. أما الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا في الذي يموت على الشرك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. أصحاب السوء يعني مصاحبتهم والإصغى لهم وكلامهم، فهم من أضر الأشياء، فالإنسان يجب أن لا يصحب إلا من ينتفع به النفع الظاهر، أما يصاحب الأشرار فهؤلاء يردونه ويقودونه إلى الشر. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. أيضا تعظيمهم يعني الواجب أنه يعظم الحق، الحق هو الذي يعظم، فمن كان معه الحق يعظم، أما إذا كان معه الباطل فهو حقير ذليل عدو لله جل وعلا. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. إيش شبهة؟ للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. شبهة يعني المبطلين شبهتهم بالآباء، يقول أبو جهل يقول ترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تعظيم الآباء مثل ما سبق، فهذه شبهتهم، ومقصوده أنه وجه في مثل هذا من بعض العلماء أو كثير منهم، إذا جاء بالأمر الذي هو عبادة لله وحده قالوا العلماء فلان وفلان وفلان يخالفك أو على خلاف ذلك، فهذه الشبهة، وهي حجة أبي جهل وغيره، لأن الواجب أن ينظر إلى الحق وإلى الدليل الذي يكون من كتاب الله وسنة رسوله لا إلى الرجال والعظماء الذي يعظمونه الناس، فهذه مسألة يعني يتعلق بها الناس كثير، وبعضهم يتعلق بالكثرة، إذا نهيت عن أمر من الأمور قال لك كل الناس يعملون هذا، يعني طيب كل الناس يعملون هذا، إذا كنت مثلا إذا ظل الناس تظل أنت وتهلك يذهلكوا، يجب أن تستعمل عقلك وفكرك ثم تنظر في كتاب الله وسنة رسوله، وتنظر الذي معه الدليل من هو وتأخذ به، فأنت مسؤول عن هذا، سوف يسألك الله جل وعلا عن عقلك، عن عقلك وفكرك وعن عملك وعن أقوالك كلها. نعم. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. نعم، بلا شك الأعمال بالخواتيم، ولكن يجب أن يكون العمل مستقر بالنفس مستقرة، يعني يعمل ولو قول ولو قال، فلو مثلا قال هذه الكلمة لنفعته ونجى من النار، ولكنه أبى في هذه الحالة حالة مرض الموت، ومعلوم أنه لا يتمكن من يصلي ولا يتمكن يصوم ولا يعمل عملا، ولكنه يستقر في نفسه إذا قالها ونيته أنه إذا تمكن أن يعمل، فيكون ذلك نافعا له ويكون حكمه حكم المسلم. نعم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني تعظيم الآباء، تعظيم الآباء، فهي شبهة عظيمة يتمسك بها الأوائل والأواخر، يقولون أسلافنا كذا أو مذهبنا كذا أو أئمتنا كذا وشيوخنا كذا. الله المستعان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. الباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو هو مجاوزة المشروع والزيادة عليه. غلو غلا يغلو إذا زاد وتجاوز ما شرعه الله جل وعلا. والصالحون أمر الله بحبهم، ولكن يحبون لله وفي الله، أما أن يطلب منهم ما يطلب من الله من النفع دفع الضر فهذا شرك بالله جل وعلا وعبادة لهم، وهو داخل في الغلو. ولهذا قال: وقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وأهل الكتاب اليهود والنصارى، فاليهود عبدوا بعض أنبيائهم مثل عزير، قالوا عزير ابن الله، وكذلك عظموا علماءهم الذين حلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فكانت هذه عبادة لهم وهو غلو، غلو في طاعتهم. أما النصارى فهم عبدوا عيسى بن مريم وقالوا هو الله. ولي شيخ توقفتم في يا أهل الكتاب لا تغلو في دين، أقول في تفسير يا أهل الكتاب لا تغلو في تفسير يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، لا تغلو في دينك، أقول توقفتم حفظكم الله قبل الأذان في تفسير الآية. قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، فالمقصود الغلو الزيادة على ما شرعه الله جل وعلا، أخذوا من هذا. فأهل الكتاب المقصود بهم كما سبق اليهود والنصارى، وهم غلو، وليس المقصود كلهم وإنما بعضهم. والنهي لهم والذم الذي جاء من الله لهم هو لنا، وكل من فعل فعلهم فله هذا الحكم. ثم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة تتبعهم تتبع من كان قبلها، يعني الغلو الذي وقع فيهم سيقع في هذه الأمة، بل كل ما يقع عندهم سيقع في هذه الأمة. فهذا وجه الاستدلال بالآية، قولوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني أن الغلو سيقع في هذه الأمة كما وقع في أهل الكتاب، ثم إن الغلو أن يطلب منهم يعني من العباد سواء كانوا أولياء أو أنبياء بعض ما هو من حقوق الله جل وعلا وما هو من عبادته، لأن طلب النفع ودفع الضر عبادة يجب أن يكون لله. أما كونك مثلا تطلب منفعة من مخلوق فهذا يجب أن يكون المخلوق حاضر عندك ويجب أن يكون مالكا لذلك مستطيعا. أما الذي يسأله مثلا هداية القلب أو مغفرة الذنب أو يشفع له عند الله وما أشبه ذلك وهو ميت، فهذا معناه أنه أشرك بالله وغلا فيه. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. يعني هو قوله أوحى الشيطان، هذه جاء في رواية أنه جاءهم بصورة ناصح، والشيطان يتمثل بالإنسان ويأتي إليه بصورة رجل أو امرأة أو غير ذلك. ما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة لحفظ الزكاة في المسجد، زكاة الفطر جمعوها في المسجد فقال له احفظها، لما صار في الليل جاء رجل وصار يحث منها يقول فأمسكته ما شأنك، فقال دعني فإني ذو حاجة وعلي عيال، يعني فقير عندي عيال، تركه يقول رحمته وتركته. ثم الليلة الثانية والثالثة يأتي هكذا، النهاية قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قال لا، قال ذاك الشيطان شيطان. فهو يتمثل بصورة إنسان، وكذلك يوم بدر جاء للمشركين بصورة سراقة بن مالك وقال إني جار لكم، وصار يمشي معهم ويحدثهم ويعدهم ويقول سأنصركم. ثم لما رأى شاهد الملائكة تنزل هرب وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. المقصود أنه يجوز أنه أوحى، والوحي هنا الوسوسة، يعني وسوس لهم وزين لهم في أفكارهم وفي نفوسهم، قال لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي يجلسون فيها حينما يعلمونكم ويذكرون الله وتستفيدون من مشاهدتهم ومن فعلهم ومن عملهم تقتدون بهم وتسيرون خلفهم في ذلك، فاستحسنوا هذا الأمر فصوروهم وصاروا يفعلون هذا، إذا رأوهم اجتهدوا في العبادة وبقوا وقت حتى مات هؤلاء الذين صوروا صورهم، وجاء جيل آخر ونسي السبب في أنهم صوروهم لأجل أن يتذكروا أعمالهم ويجتهدوا اجتهادهم، وطال الوقت فجاءهم الشيطان وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا لطلب النفع منها والتشفع بها وسؤالها، فوقع الشرك. وقبل ذلك ما كان الناس على الشرك، كما ثبت في صحيح مسلم صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال كان بعد آدم 10 قرون على التوحيد حتى حدثت هذه الحادثة. وهذه الأسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال كانوا فيهم فماتوا متتابعين يعني في وقت متقارب، وهم كانوا قدوة لقومهم، أسوة، لأنهم علماء وعباد مجتهدون، وإذا رأوهم تذكروا الخير وذكر الله والعبادة فاجتهدوا معهم. فلما ماتوا أسفوا عليهم وحزنوا عليهم، والشيطان فقيه في صد ابن آدم وإضلاله، يعرف كيف يضله، فجاء إليهم وهم حزنون عليه قال صوروهم حتى تذكروا أفعالهم إذا رأيتموها، فإذا صوروهم وبقوا وقتا على هذا. وجاء بعدهم جيل آخر وجيل آخر، فلما نسي السبب، وهذا مراد الشيطان، مراده أنه يزين لهم عبادتهم والتقرب بهم وطلب النفع منهم والشفاعة وغير ذلك، فوقع الشرك. فإذا أصل الشرك هو طلب الشفاعة والغلو في الصالحين كما قال المؤلف. الغلو يعني الصالحون يجب أن يحبوا لله، ولكن إذا زدت في حبهم وصرت مثلا تطلب منهم ما يطلب من الله فقد غلوت وجاوزت الحد وأوقعت العبادة في غير موقعها، لأن العبادة يجب أن تكون لله، والعبادة هي طلب النفع ودفع الضر مع الحب والذل والتعظيم، ولا يجوز أن يكون هذا إلا لله جل وعلا. فبقيت هذه الطريقة يعني الشرك في الأمم كلها إلى اليوم، وقبل ذلك ما كانوا يعرفون الشرك. نعم. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، يعني كلام ابن القيم يقول قال غير واحد إنهم صوروهم، يعني التصوير يعني هو مبدأ أيضا الظل، وقال عكفوا على قبورهم. العكوف أصله عبادة، العكوف الجلوس في المسجد مثلا، وإذا صار العكوف على القبر فهو عبادة وضعت في غير موضعها، فالعاكف عند القبر عابدا له. يقول عكفوا على قبورهم ثم صوروهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. أصل العكوف عبادة، ولكن التصوير لا، التصوير محرم وهو مضاهاة لله جل وعلا، لأن الله هو المصور كما قال الله جل وعلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، والذي يصور يتشبه بالله، ولهذا يكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة، ويكلفه الله جل وعلا أن ينفخ الروح بكل صورة صورها ولا يستطيع هذا، ويجعل له أيضا في كل صورة صورها روحا يعذب بها في النار. قال أحيوا ما خلقتم، فكيف ينفخون فيها الروح؟ ما يمكن، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا، وهذا يتساهل به الناس كثيرا مع أنه من أعظم المحرمات، والوعيد فيه شديد جدا، أن أشد الناس عذابا المصورون، هكذا ثبت عن رسول الله أشد الناس عذابا المصورون.